هذا التوجيه. ليش شو قالوا ها؟ شوفوا قرأوا. يتصرف في ذوي الأهواء فيها وفقاً لأغراضهم. لأن المصالح بحسب الإضافات، فإذا كانت بحسب الأغراض المصالح إذن ينبغي عدم اعتبارها. ليش؟ لأن ربما واحد شخص حتى الصلاة في على باله يتركها أحيانا، نسأل الله العافية. فنقول لحاله هلا يلا صلي بعدين أجلها، لا يأجلها أجل العصر، أتواصل يا دكتور يلا أدركه أجل انقرها نقر. الشيطان غلبه فترك المصلحة الشرعية المعتبرة، ترك المصلحة الشرعية المنصوص عليها. فلذلك إذا قلنا المصالح بحسب الأغراض يا لطيف، طب حتى الأحكام الشرعية تهتم، لا يتم كيف تهتم الأحكام الشرعية؟ منا نعود هلا عرفنا كيف وجهة النظر هذا، وينصون على هذا يذكرون، يقولون ربما النفس تحمل الشخص لمصالحها على حمل على ترك بعض الأحكام الشرعية. فكيف واحد بده يصوم؟ ليش الصيام صعب؟ عنده ضعاف النفوس تحبس نفسه، انه الصيام هلا الدنيا قيد وحر شديد وربما تمرض وعليه شغل وربما تضعف، اذا كان ضعيف الايمان ماذا يفعل؟ يترك الصيام. تتركه؟ لا. لذلك تجدون احيانا هلا الصائمين في رمضان، في الشتاء مثل الصائمين في رمضان في الصيف يختلف. هذا المصلحه. إذا المصلحة بحسب الإضافات، لذلك قالوا يا لطيف كيف تقولون بالمصالح المرسلة تهدم الشرع؟ هذا حقيقي، لكن بهذا التوجه أو بهذا التوجيه، قلنا إعمال المصلحة المرسلة من باب الملائمة. كيف الملائمة؟ لأن لابد من وجود شاهدين بالاعتبار، إذا ما في شاهد يشهد بالاعتبار فمعنى ذلك هذه ليست بمصلحة. لابد ان تكون المصلحه المرسله على سنن المشرع، فاذا لم تكن على سنن المشرع فلا قيمه لها. قالوا المصالح المرسله مسكوتا عنها، واذا كان مسكوتا عنها فهي متردده بين احتمالين، واذا كانت متردده بين احتمالين فلا يجب العمل باحد الطرفين، بل العمل باحد الطرفين يعتبر ترجيحا دون مرجع، والترجيح دون مرجح باطل. اي يا سلام خلصنا. ورد على ذلك بان العبره لما غلب، فيغلب على الظن وجود مصلحه ما فيعد ذلك من المناسب المعتبر. شوفوا لوين رحنا، تركنا الارسال استواء الطرفين، اما لما ملنا قليلا الى الاعتبار تركنا الارسال ولا ما زلنا في الارسال؟ تركنا الارسال، صرنا في الاعتبار. لذلك شو قال المرسل الملائم؟ شايفين في تناقض؟ ما في تناقض. ليش ما في تناقض؟ لانه الملائمه لا تكون في اعيان الاحكام وانما تكون ايش؟ في اجناس الاحكام. مالكم يا اخوان؟ عرفتوا؟ سمعت اول وقت. انا ماليش عارف لو كتبتها باول ربع ساعه فاذا لما ذهبنا الى المرسل الملائم في اجناس الاحكام وصلنا الى ايش؟ الى الاعتبار، لكن ليس على اعيان الاحكام وانما في اجناسها البائنه. قالوا هذا يؤدي الى هدم التشريع، لان التشريع المصالح يعني التشريع لكل الازمنه لكل الامكنه. اكتبوا كيف الدليل الثالث كيف تهدم وحدة التشريع. هذا بده شوية كتابة حوله. كيف تهدم وحدة التشريع؟ وحدة التشريع انتبهوا إلي أول شيء، وحدة التشريع تشمل إيش؟ الأزمنة والأمكنة والأشخاص، صحيح ولا لا؟ أي وحدة التشريع؟ إذا قلنا باعتبار المصالح، المصالح تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فمباشرة إذا قلنا باعتبار المصالح هدمنا وحدة التشريع. ليش؟ لاختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص. اكتبوا هيك. هاي ثلاثة. إن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي إلى النيل من وحدة التشريع عمومي. فتختلف الأحكام باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص نظرا لتبدل المصالح على مدى الأيام. كلام مكتوب هذا، واضح هذا الكلام. بس شرحه ما قلت. أن التشريع اعتبر المصالح في كل الأزمنة والأمكنة والاشخاص. فالقول اعتبرها نصا او اجتهادا، فالقول بالمصالح المرسله مع تبتلها هدما لوحده التشريع، هدما لوحده التشريع. نعم، لانه يعد خروجا عن وحده التشريع. كلام هذا مو سهل، كلام ليس سهلا، يعني كلام فيه دقه كمان، كلام فيه دقه. ايش نقول؟ الجواب كمان سهل، ناخذ بما اعتبره الشرع مصلحه، ناخذ بما عده الشرع مصلحه، انتهى الموضوع. ناخذ بما عده الشرع مصلحه، وكما قلنا ان ناخذ بما عده الشرع مصلحه، انتهى كل هالتفصيل وكل هالكلام. ما عاد في حاجه. ادله المثبتين، ادله المثبتين، أدلة المثبتين. شوفوا في أدلة المثبتين، قالوا بالاستقراء، هو داق عليه أن استعرضت الأدلة. أنا حكيتها كثير، حكيتها كثير. نجد الأدلة الشرعية ترعى المصالح. أنا ولا أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. يريد الله بكم اليسر ومن اضطر في مخمصته. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لا ضر ولا ضرار. تجدد المصالح واختلافها ووجود الكثير منها والتوقف عند بعضها يؤدي الى جهود التشريع. تتبع اجتهادات الصحابه، ان من يتبع قال يجد انه قد اجتهدوا بالمصالح. هنا اقف قليلا واريد ان تكونوا معي وان تعلقوا على هذا المكتوب ايضا، والكلام واضح ما في شيء، ان الصحابه اجتهدوا واعملوا المصالح المرسله. شوفوا الصحابة لم يخرجوا عن النصوص، ما خرج الصحابة عن النصوص. لما الصحابة أعملوا النصوص، لما أعملوا النصوص أوقفوا حد السرقة عام المجاعة. لما أعملوا النصوص أوقفوا حد السرقة عام المجاعة، خلاف من يظن أن سيدنا عمر أوقف حد السرقة عام المجاعة. هذا كلام فاضي بهذا الأسلوب، لا، وخالف النص. لا، سيدنا عمر شوفها اختلف الكلام كلية، أعمل النص ولأجل إعمال النص أوقف حد السرقة. لأن الله عز وجل قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من هو السارق؟ الذي يسرق ليأكل ولا الذي يسرق ليتمول؟ يسرق ليتمول، هذا الذي يسمى سارقا لغة وشرعا. فسيدنا عمر أوقف حد السرقة ولا اعتبر هذا ليس بسارق؟ لم يعده سارقا، ليس بسارق أصلا ابتداء. فإذا أوقف النص سيدنا عمر ولا أعمل النص؟ أعمل النص. سيدنا عمر أوقف سهم المؤلفة في قلوبهم، يا رضي، خالف النص. والله عز وجل قال إنما السقط بقى في الفقراء والمساكين، بعدين قال والمؤلفة في قلوبهم. يا سلام، سيدنا عمر أوقف، أوقف هيك. تسمعوا الكلام ولا تسمعون؟ تسمعون؟ مسموع. سيدنا عمر أعمل النص. التأليف متى يكون؟ عندما يكون في الإسلام ضعف، عندما نكون ضعفاء ونحتاج لتأليف هذا الشخص، عندما يكون الإسلام قويا ولا نحتاج إليه. هل ما التأليف غير موجود؟ لم يعد التأليف موجودا. واحد عم تعطيه مصاري وأنت لست بحاجة إليه، هل هذا تأليف؟ اسمه ما اسمه تأليف، هذا اسمه تضييع مصاري، اسمه تضييع. فإذا سيدنا عمر أعمل النص ولا أوقف النص؟ بل أعمل النص. أورع سيدنا عمر بأن يوقف النص ولا يجرؤوا. والصحابة لو كان هو يريد أن يوقف النص كانوا ما قالوا لو قومناك بسيوفنا. شوفوا سيدنا عمر، لذلك شوفوا ما بيحكوا كمالة الكلام. جاء إليه الأقرع بن حابس سيدنا عمر، قال يا أمير المؤمنين، كان صاحباك يعطينا، كان صاحباك يعطياننا، فأعطينا من مال الله. سيدنا عمر طلع له الدرهم وقال بقى راسه، قال له إن صاحبي كان يعطيانك وكان الإسلام في ضعف، وأما الآن فقد عز الإسلام، فإن شئت أن تبقى مسلما فابقى ولك حق، وإن شئت أن تترك دينك فالسيف في عنقك. فسيدنا عمر شوفوا هاد بدهم يحكوا له هاد، لكن مع أنه موجود بالكتب مع بعض، موجود في الكتب مع بعض، لما يحكي عن سامي المؤلف لقلوبهم يجيبوا قولة سيدنا عمر، هذه المصادر اقرأوا في المصادر مكتوب هذا مع بعض. ليش ما بيجيبوا هذا الكلام؟ لأنه بدهم هن يأخذوه، يريدون أن يأخذوا طرف الحديث، طرف القول. سيدنا عمر أوقف النص، خلاص ينبغي أن نوقف النص، جمود النص وظاهرية النص، كلام فارغ هذا، كله كلام فارغ يراد فيه تفصيلات على التشريع. فسيدنا عمر قال التأليف غير موجود، والظاهر من كلام من قول سيدنا عمر أن التأليف غير موجود ولا لا؟ قال له اقطع راسك إذا بدك ترتد، وين تأليف؟ لو كان خائفا منه كان يقول له هذا الكلام؟ قال له أبدا ما في أمامك، إما الآن تبقى مسلما ولك حقك كغيرك. العطاء، سيدنا عمر قدر العطاء لكل فرد في الدولة المسلمة، لك عطاءه، نعم، بحسب الأسبقية في الإسلام كمان، مو بحسب الجاه والعزوة، لا. سيدنا عمر فضل بالعطاء فأعطى السابقين خلاف ما أعطى غيرهم، كل واحد عطاء بحسب أسبقيته في الإسلام، ومع ذلك تراجع عند موته قال ليتني لم أفعل هذا ولم أخالف أبا بكر رضي الله عن سيدنا أبي بكر. ولذلك كان يعطيها عطاءه راتبه، يعني راتب الشهري تبعه، هو ما بده راتب الشهري، بده 500 جمل 1000 جمل على البيعة، أيوة على الناسي هذول هيك، نعم. فجأة شو قال له سيدنا عمر؟ قال له أبدا، السيف في عنقك، إذا تترك دينك ترتد أقطعه عنقك. هي القولة كان سيدنا أبو بكر يستطيع أن يقولها؟ ما كان سيدنا أبو بكر يستطيع أن يقولها، لكن لما اختلف الوقت سيدنا عمر يقولها، ويمكن أن يفني قبيلته عن بكرة أبيها، نعم. اختلفت الحال فلم يوجد تأليف. نحن نقول سيدنا أبو بكر جمع القرآن، إيه جمع القرآن، هل بذمتكم هل هذا مصلحة مرسلة؟ جمع القرآن وكتابته مصلحة مرسلة؟ الإسلام كله قائم على جمع القرآن، نقول هذا مصلحة مرسلة؟ عجيب هذا، هذا عجيب نقول مصلحة مرسلة، لكن مع ذلك ديروا بالكم الشيخ لم يكن، ديروا بالكم ما تظنوا أنه لم يكن دقيقا، قلت لكم هذا البحث لو أردنا أن نفصله بده مجلد. هكذا يكتب في كتب الأصول، هكذا يكتب في كتب الأصول، لما يأتوا إلى أمثلة المصالح المرسلة يقولون جمع سيدنا أبو بكر المصحف، وتدوين سيدنا عثمان المصاحف، وتحريق سيدنا عثمان المصاحف، وأمضاء سيدنا عمر الطلاق الثلاث، يا لطيف هذا عجيب. هلا شوفوا تدوين الدواوين وافتتاح السجون، افتتاح السجون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح السجون، ما جاء أبو لبابة وما جاء ذاك الرجل من اليمامة، ما تجنون لما أمسك إيش اسمه هذا صحابي أسلم، قال له إن تعفو فأنت أهل لهذا، وإن تأخذ فإن لي أهلا. ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال لما اعتقله المسلمون في طريقه، اعتقله المسلمون فأخذوه فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارية في المسجد، سجنوا الرسول، سجنوا ربطوه تقبيض، وكل يوم يأتي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا يماما هذا ثمامة بن أثال، قال له إن تعفو فأنت آل لذلك، وإن تقتل فإن لي قبيلة، يعني عم يهدد الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا كلا طرفي القول فيه ثقل، قال له إن تعفو فأنت آل لذلك، وإن تقتل فإن لي قبيلة، يعني استدوني. واليوم الثالث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ألم يحن إسلامك بعد يا ثمامة؟ كرر نفس القولة، يعني شايفة الناس، شايفين ناس معادن ليس جبانا، كرر نفس القولة في اليوم الثالث، قال له أنت عفو فأنت أهل لذاك، وأنت اقتل فإن لي قبيلة. قال له فكه صراحة ثمامة، ذهب ثم ما اغتسل ثم أعلن إسلامه ثم ذهب، نعم. فإذا يعني الواقع انه نقول انه مصلحة مرسلة ينبغي ان ندقق القول عندما نقول مصلحة مرسلة واجراها الصحابة. اجراها الصحابة فعلا كتابة الدواوين فعل سيدنا عمر لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك نص خاص بكتابة الدواوين. تعرفوا شو كتابة الدواوين؟ سيدنا عمر كتب كل البشر الموجودين في الدولة الاسلامية، كتبهم كلهم. كتبهم كلهم، نعم. واجرى لهم رواتب جميعا. كل مواطن في الدولة الإسلامية له راتب، كل مواطن له راتب من بيت المال. هكذا فعل سيدنا عمر، دروا بالكم اعرفوا هذا. كل مواطن، كل طفل، ما بتعرفوا الحادثة تبع كم قتل عمر من الأطفال؟ بتعرفوا ليش؟ قال لأن سيدنا عمر كان لا يجري العطاء إلا بعد أن يشب الغلام. اشتغل هذا الغلام، قال لأنه هذا غلام نفقه على أمه وأبوه، خلاص أمه بترد عليه، أبوه ينفق عليه، فما في داعي عطاء له. أجرى العطاء بعد ذلك لما رأى ما رأى، قال ويل عمر كم قتل من أطفال المسلمين، فأجرى لهم العطاء. هذا راتب في المقابل، مو راتب موظف. سيدنا عمر أول من فعل ذلك، لذلك سيدنا عمر سابق على الدول المتطورة. كل فرد، كل مواطن في الدولة له راتب، عمل أو لم يعمل. هذا أول من فعله من؟ سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر. نعم، نقول هذا فعلا من المصالح المرسلة. أما شوفوا أمضى الطلاق الثلاثة، هذا مشكلة كبرى هذه. يعني سيدنا عمر لم يفعل هذا، وحاشا سيدنا عمر أن يمضي الطلاق الثلاثة، ولكن كان الناس بالجاهلية يقولون طلقت امرأتي، طلق امرأته 100 طلقة، وقصده ما بيعرف في طلاق واحد واثنين وثلاثة، ما عندهم تحديد للطلاق، ما عندهم مرة وثنتين وثلاثة. فكان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الطلاق، قبل الرسول كانوا يعرفون الطلاق ويستخدمونه، ولكن ما عندهم أحكام التشريع التي نزلت الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فانتبه المسلمون الجدد والمسلمون أن الطلاق ثلاث مرات. متى انتبهوا؟ في عصر سيدنا عمر. فانتبه المسلمون أن الطلاق 3 مرات، فاستخدموه 3 مرات، وقصدهم 3 مرات، وليس قصدهم ما كان في الجاهلية قبل الإسلام. فانتبه سيدنا عمر إلى قصدهم، وأنهم يريدون إيقاع الطلاق الثلاث، وليسوا بمريدين لإيقاع الطلاق كما كان في الجاهلية، فقال ينبغي أن يكون كما أمر الشارع. إذن سيدنا عمر أعمل النص ولا أوقف النص؟ أعمل النص وليس أوقف النص. لذلك كم من الحق لما يذكر أن سيدنا عمر أوقف أعمل أمضى الطلاق الثلاث طلاقا ثلاثا، وجعل الثلاث، يعني كان الثلاث واحدا ثم جعله ثلاثا. هذا كلام فارغ وليس دقيقا، ولكن مع ذلك للأسف يعني لو اشتكيت في الكلام الآن نتكلم عن هؤلاء الذين يقولون أن سيدنا عمر هذا من الحفظ أنه أوقف النص، هذا حفظ. أما ما يوجد في كتب الأصوليين يوجد هذا. ليش؟ هذه كتب ليست متوسعة، كتب ليست متوسعة. عندما نذهب إلى كتب المطولات في الكلام عن المصالح المرسلة نجد في هذا الكلام، هلا الطلاق الثلاث فيه نقاش في فتح الباري ابن حجر في حوالي 6-7 ورقات فيه نقاش حول هذا الأمر. والراجح من ذلك فيما يتفق عليه العلماء أن سيدنا عمر كما قلت لكم كان الأهل الجاهلية ما عندهم حد في الطلاق فيطلقون، فانتبه الناس إلى أن الشرع جعل الطلاق ثلاثا فاستخدموه كما جعله الشارع، ولكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستخدمونه كما جعله الشارع، وإنما كما كانت جاهليتهم وفي عهد سيدنا أبي بكر. لما انتبه سيدنا عمر إلى ما فعلوه فجعل الحكم كما فعلوه وكما جعل المشرع، يعني لم يعد قصدهم إيقاع الطلاق الواحد، كانوا يقولون 100 أو 1000 وقصدهم إيقاع الطلاق لمرة واحدة. فلما اختلف قصدهم في كلامهم المكرر أو في كلامهم المقترن بالعدد فجعل ذلك مترتبا على حكم الله. لذلك يعني وإن وقفنا هنا المناقشة والترجيح، يعني مصالح المرسلة بعد كل هالكلام الذي أفضته أقول لكم شيئا بس لا تتعجبوا، بعد كل الكلام الذي أفضته في المصالح المرسلة ولا تتعجبوا، ليس هناك إلا ما ندر من المصالح المرسلة التي لم تعتبرها الشريعة. ليس هناك من المصالح المرسلة إلا ما ندب، بل عامة المصالح معتبرة بالتشريع نفسه. أكثر من بكل أكثر من هيك هكذا، هكذا حقيقة الأمر. ممكن أقول لكم أكثر من 99% من المصالح اعتبرتها نصوص الشريعة، يبقى 1% لإيش؟ للمصالح المرسلة. نجي له لل 180 قسم أو 360 قسم من راعي فيهم هالمصالح المرسلة ذات القدر الضئيل جدا جدا. هاي صحيفة كثير طويلة. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. ايوه هكذا. توب الى الله، من تاب لله توبة نصوحة يجعل الله عز وجل ذنبه حسنة. اللهم انا تبنا اليك، اللهم انا تبنا اليك، اللهم انا تبنا اليك. توبوا الى الله، توبوا واحد دائما العكس، لكن ان تاب توبة نصوحة. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. نزل ان يصوم شهرا ثم وجد اي نعم يجوز ان يدفع كفارة، يجوز ان يدفع كفارة نعم، لكن لا بد من تحقق العدل من الابتلاء والعقوبة على الصعيد الفردي. حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل، واتهم نفسك، واتهم نفسك. كل السؤال كيف يمكن ان نميز بين الابتلاء الرباني والعقوبة على الصعيد الفردي؟ دائما لا تظن ان الشيء الذي يحدث لك هو من باب الابتلاء، نادر هذا، يعني بل اقول لكم يكاد يكون ليس له وجود، نادر هذا، هذا يكون للعليا، العليا في التقوى والصلاح، يجي ابتلاء اسال الله العافيه والسلامه، ياتي ابتلاء ليش؟ لان يرفع، اما عامه الناس ما ياتي عليهم بسبب تقصيرهم، بسبب ذنوبهم وليس بسبب ابتلاء. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، لدي اصدقاء وهم يقدمون لي، لا باس، شو المانع؟ اذا كنت محتاجا لا باس، لكن انا انصح بشيء، ان كنت محتاجا لشيء فخذ على قدر الحاجه، ان اعطيت شيئا ما خذ على قدر الحاجه، وما زاد عن قدر الحاجه تصدق به، لانه لا تدري المال يكون جاء مشروعا وما نبت من السحت فالنار اولى به. اللهم عافنا. شوف في سورة الأنعام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من ابتلي بمعصية فليكرر هذه الآية، فليكرر هذه الآية. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. كرر هذه الآية، كلما جاءك الوسواس في إيقاعك في معصية ما كرر هذه الآية. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. يصرف بعون الله عز وجل. نعم. هذول شو بدنا نحكي؟ الوهابيين وهم مذاهب كثيرة، مذاهب كثيرة، كل واحد له مذهب. دعكم منهم مساكين هذول، اسال الله عز وجل ان يوفقهم ويهديهم سواء السبيل. هل يجوز الاخذ بقول لم يقلوا اصحاب مذاهب ابعد اضطرنا اليه؟ مثل بقاء المسلمة الاوروبية تحت زوجها الكافر لانها اذا اعلنت ستطرد او تقتل. والله لا، الله عز وجل قال في القران ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لا تنفس تحت الكافر مهما كان الأمر ومهما كلفها، لأن الذي يحدث يحملها على الكفران، على الكفر في يوم من الأيام، يردها عن دينها، يردها عن دينها. ولا تدري، نحن الآن دورنا عم نسلم حالنا ومجتمع مسلم وما شاء الله شايفين الوضع، يعني هذا وضعنا، الله العافية. نحن كذلك مقصرون، وكيف إذا كانت واحدة تعيش في براثن الكفر يخشى عليها ولا لا؟ يخشى عليها. لا، لا تبقى تحت الكافر مهما كان عمره. نعم، تتركه وشأنه. والله عز وجل يحفظها، الله عز وجل يحفظها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هؤلاء الإسلام الأوروبي وإسلام الأقليات هذا كلام فارغ ليس له وجود. هذول بقى بدهم شغل ما شاء الله، هذول بدهم محاضرة جواب عليهم. يلا أضعهم وأجيب عنهم إن شاء الله المحاضرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا من غرفته الأخلاق والحسن. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارحمنا برحمتك وارحمنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الورقة هذه تقول في صحيفة 203 الشفعة للجوار القريب مقدم على الجوار البعيد. قال أجاب الحنفية عن هذا القياس أنه قياس عرفان لما سمعوا وأخذ بالشفعة. يعني ما ورد هذا الكلام على كل يعني أنا قلت لكم لأن الحنفية قالوا بالنسبة للشفعة تثبت للجار وطبعا إن ثبتت للجار من باب أولى تثبت للشريك. طبعا إن تعدد الجوار فالأولى الأقرب، الأقرب فالأبعد، ليس يعني لا يقدم الأبعد على الأقرب. وما في إشكال الشفعة للجوار مقدم، هذا خارج عن قياس الذمي أو الجوار. هون نحن قلنا بأن الحنفية قالوا المأخوذ بالشفعة ليس بالملك وإنما الجوار، ليس بالملك وإنما الجوار فقط. وقد يقول فيها في التساوي ليش؟ صحيح اللي قبلنا 2002 وقال الحنفية يقصد بينهم بقدر يقول فيها في التساوي. وقال جمهور العلماء أجاب الحنفية بأن الغلة متولدة والمأخوذ الشفعة ليس متولدة، متولدة من الملك. الغلة متولدة من الملك نعم، فإن الثمرة والغلة متولدة من الملك فيكون لكل شريك بقدر ما تولد من ملكه. والمأخوذ بالشفعة ليس متولدا من الملك وإنما متولدا بالجوار. لا أدري إذا كان أجل ولا لم أجل، لأن السؤال كمان مو في واضح. صحيفة 296 ولا 156 منيح حاجة إذا بتقولنا أسئلة بجملة تكفي كمان. أيوه والله أظن هي 196 لعدم استمالي عن المجهول في قطعة السؤال كمان. ايه هلا بنوديكم السؤال، هي خطا بالسؤال، خطا بالرقم الصحيح 156 ما في هذا الكلام. قال اذا كان المعلوم لا يجتمع فيه المجهول ونحن نريد القياس كلاهما كليهما يا اخانا يا اختنا، فهل يكون انتقاد الآخر وهو عدم اكتماله؟ هذا تعريف القياس، هذا تعريف القياس عدم اكتماله على المجهول، لأن المعلوم هو أمر ذهني متصور أو حسي خارجي. إذا كان ذهنيا متصورا يكون معلوما، هل يكون موجها للتعريف الأول؟ التعريف الأول الذي ذكرناه قبله معلومة وهي 159 ايوه مو 159 159 ايه مو قال التعريف او حمل معلوم على معلوم قال منتقد هذا التعريف صح ليش منتقد؟ احنا كنا منتقد شوفوا كنا منتقد وجود التكرار وايضا لانه قال مثل ان القياس يثبت حكما للفرع مثل حكم الاصل هو شو قال هو نفس حكم الاصل في اشاره انه نفس حكم الاصل حمل معلوم في اثبات حكم لهما النفي معلوما ومعنى ذلك حكم الاصل ثبت في الاصل وثبت في الفرع هذا وجه الانتقاد اما وجه الانتقاد هنا الذي يذكره هنا صاحب الورقه اذا كان المعلوم لا يجتمع فيه المجهول شوفوا هو في خطا هو ليس على التعريف الاول انما اظن على التعريف الثاني التعريف الثاني لما قال تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فجاءنا قال فيه إن لفظ غير الأصل والفرع فيه أمران وجوديان أما المعلوم فهو ليس بشيء موجود هذا الأمر ما فيه إشكال القياس يجري بين المعلومين وبين الموجودين شوفوا بين المعلومين وبين الموجودين وليس بين المعلومين والمجهولين إذا ترى صاحب الورقة هون أو صاحب الورقة هون الله أعلم فالقياس يجري وعين بين الموجودين وبين المعلومين الموجودين والمعلومين وليس بين المعلومين والمجهولين فرق كبير بين الأمرين السؤال كمان خطأ هنا إذا كان المعلوم لا يجتمع فيه المجهول فكر لا شك نعم نحن نتغير كليهما زين لأن المعلوم أمر ذهني متصور أمر حسي خارجي وإن كان لدينا سيكون المعلوم هل يكون موجها للتعريف الأول هل يكون موجها للتعريف الأول لا ليس موجها للتعريف الأول بعدين هنا يعني في خطأ في السؤال والتعريف الأول قام معلوم على معلوم وكلا الموجود والمعلوم كلا الموجود والمعلوم معلوم ذهنا كلا الموجود والمعلوم معلوم ذهنا لذا لا يتجه هذا الاعتراض على التعريف الأول لما قام معلوم على معلوم لأن كليهما سواء كان موجودا أو معدوما يكون معلوما ذهنا يلا ماشي الحال المحاضرة الفلسفية بالصبح الصبح يكون الذهن متفتر يعني لأن كلا الموجود والمعدوم معلوم ذهنا وليس مجهولا نحن لا نقيس المجهول على المعلوم إذا مجهول شو له فائدة ما له فائدة مجهول ما له وجود ما له قيمة ما له وجود لا ذهنا ولا حسا فإذا نحن نقيس المعلوم والموجود لكونهما معلومين إما ذهنا فقط وإما ذهنا وحسا ولا نقيس المجهول على المعلوم طيب يلا أي خلاص صحيح 200 أيوه بس ما يكون صاحب الورقة هو صاحب الورقة هاي ولا مو أو هو صاحب الورقة ما يجي الحال نحن نجيب عنها أنا كنت خلت أجيب عنها في المحاضرة القادمة وقلت أي خلص ذنبه أو ذنبه على جنبه أو على جنبه يلا يكون ذنبه صحيح 200 شو في صحيح 200 قال المعروف أن الأحناف أنا والله لا أستطيع أن يقال عن الحنفية أحناف ولا هم يصدون ولم يأتي في كتبهم قولة الأحناف هذه ليست دقيقة لأن كل المسلمين هم الأحناف حنيفا مسلما وكل مسلمين حنيف كل مسلمين حنيف شو يعني حنيف مائل عن الباطل إلى الحق مائل عن الباطل إلى الحق لذلك لا نقول أحناف نقول حنفية هذا الحال حتى النسبة الحنفية مكتب دقيق لأنه أبو حنيفة فينبغي أن نقول حنيفي حنيفي. لكن على كل حال المستخدم بالنسبة للحنفية في كتب الحنفية الحنفية وقال الحنفية ما ترون وقال الحنفية ما يقولون وقال الأحناف. نعم هكذا هم يقولون عن أنفسهم فما قالوه عن أنفسهم يقوله نحن لا بأس ما في مشكلة. الآن مشاحة بالاصطلاح بس بالنقطة كمان يعني هنا أن نقول الأحناف هم الحنفية وما عداهم في يعني ليس دقة في المصطلح. أصحك تكون حنفي بس بعدين تكون تطلع مدافع عنه ايه ماشي الحال. احنا كل المذاهب على راسنا انا قيت عند هذا طيب صحيح الميتين قال المعروف ان الاحناف اجازوا وهذا التاجر قال التاجر اجاوز اجازوا اظن هيك دفع القيمه في كفارة اليمين فهل يعتبرون هل يعدون لذلك خالفوا شروطهم ببقاء حكم الاصل؟ لا ما خالفوه لان حكم الاصل اما يكون حقيقه واما معنى اما حقيقه واما معنى. قالوا اليس هذا من باب القياس؟ والقياس لا يكون حقيقه لان اذا كان حقيقه شو يكون؟ يكون في الاصل في النص ما دمنا في الاصل ولذلك لابد من ان يكون اعماله معنى. في مسلمين يلا هي كما هي هي للحنفيه هي ضد الشافعيه حتى ما واحد يظن انه عم ناذر الشافعيه ضد الحنفيه هي اذرنا الحنفيه ضد الشافعيه. يلا صحيح 268 ايش في صحيح 268؟ كيف يسلم في مثال قياس الرخص ان يكون قياس النجاسات على الاستنجاء بالاقتصار على الاحجار؟ ما هي العله هنا يا اخانا؟ وعله واضحه الله يرضى علي وعليك. 268 لان ازاله النجاسه على الاقتصار على الاحجار في اطلاق كتبها شايفين لازاله النجاسه الله يكتب مكتوبه لازاله النجاسه فالنجاسه تزول سواء شو قال هون قياس النجاسات على الاستنجاء فالنجاسه تزول بالازاله تزول بالازاله في مشكله. يلا هي ما وقفت عن سؤال السؤال يلا واضح حال ولا فارق الاراء الاصوليه بين القارئ اغسطين واماد قارئ قالوا ديروا بالكم الدراسه المتانيه الدراسه متانيه وقديمه ما نجيب نفس النهار ايوه يوم الامتحان نجي ندرس ما يمشي الحال هيك. طيب صحيفه 261 قال طلبت في الدوره السابقه ما شاء الله هذا عامل استقصاء طلبتها قصدك مع اللغة العربية شغلتك كثير درويشة طلبت في الدورة السابقة دليلا على فقرة بقاء حكم الأصل على حاله. هيبة 261 بقاء حكم الأصل على حاله كمان ليس صحيح 261 هذا شروط حكم الأصل مو هيك شروط حكم الأصل مضى هذا قبل بقاء حكم الاصل على حاله. ايه مضبوط انا كاتب عندي طبعا انا شوي ايه شو الاشكال هون صحيح 203 يا طلبت بدور دليل فقره على فهل الدليل هو الطعام بالطعام ربا؟ نعم هو الطعام بالطعام ربا لكن هو هون ليس مذكورا هون المردود بانتهاء بقاء حكم الاصل على حاله. انا ضايق ضايق بالمحاضره، انا ضايق بالمحاضره انه الله عز وجل قال في كفاره اليمين فكفارته طعام عشرة المساكين او صنفهم او كسوتهم او تحرير رقبه. فانا حاكي هذا في المحاضره فقلت يقاس الاطعام على الكسوه في التمليك. هذا كمان مذهب الحنفيه انه الكسوه لا يمكن ان تقوم الا بالتمليك، بينما الاطعام اباحه وليس تمليكا وهو راي الشافعيه. فالحنفيه قاسوا الاطعام على الكسوه تمليكا بجامع التمليك فيما بينهما. لا تبيعوا، هذا اللي حكيته انا. بس هو ما حكيت انا عن قضيه الطعام بالطعام ربا، فهل الدليل هو الطعام بالطعام ربا؟ ما جبت انا سيره هذا الكلام. هذا الطعام بالطعام ربا هذا ياتي الطعام بالطعام ربا لما تكلمنا عن انواع يعني هذا انواع القياس، انواع القياس او اقسام القياس. فقلنا القياس اما قياس اولوي او قياس مساوي او قياس ادنى. جئنا هذا المثال بالقياس الادنى. صحيح 265 هل عدم العكس؟ ما شاء الله. وهذا ليش بدك فيه هون او شو بدك فيه هون؟ منع كون الوصف علتان. العكس هو ان ينعدم الحكم بانعدام العله. وهي 265 شوفوا العكس انعدام الحكم بانعدام العله، عدم العكس وجود الحكم مع الدفاع العله. انا احنا قلنا لكم بس انتم عرفوا انه شو في هذه المصطلحات، مو هيك حكينا لكم؟ بس طيب بس استعدادات. طيب ماشي. هذا الاخ او الاخت هيك قال العلم العكس هو حالة منع كون الوصف علة. لا، مو منع كون الوصف علة. العكس قلت من شروط القياس الاضطراد والانعكاس. الاضطراد وجود الحكم بوجود العلة، والانعكاس انعدام الحكم بانعدام العلة. فاللقط يعني فواضح العلة، عدم العكس. دائما بقى كنتم عارفينها هي بالكم. يعني شوفوا اخواني ما في شيء، مسألة بسيطة. إذا واحد أكل بيشبع، وإذا ما أكل بضل جوعان. هي إذا ما أكل عكس. فيبقى جائعاً، ما بيصير شبعان، لأنه جوعان. بتلاقي واحد النهار بلا أكل وبلا طعام بلا شراب، شو ماذا يحدث له؟ جائعاً شديد الجوع. طيب، فإذا عدم الأكل هذا عكس. عدم الأكل يؤدي إلى عدم الشبع، هي الحكم. فإذا يشترط في القياس الاضطراد والانعكاس. شو الانعكاس؟ عدم الحكم بعدم العلة. فإذا لم يوجد هذا نسميه من قواطع العلة عدم العكس، أن يوجد الحكم وينبغي أن لا يوجد، فيوجد الحكم مع كون العلة غير موجودة. شو نسميها؟ عدم العكس. إيه؟ وليس منع كون الوصف علتان. لا، ليس هذا. هذول في الاعتراضات في الاعتراضات المعارضه في الاصل والمعارضه في الفرع. هذا الاخ او الاخت دارسين يبدو، فصايره المعلومات الاصوليه فاجره. القلب يا الله. ايوه، هو في العله المركبه القلب وليست التي الاصلية. ربط المطر حكما مخالفا لحكم الشرعي التي المستدل واصل المستدل. المعارضة بالفرع بما يقتضي نقيض الحكم. ايش بدكم هالشغلة؟ الموجب هو المعارضة في الاصل. والله قرروا عليكم اذا قررتم عليكم يعني كل واحد هدول اسمها يعني معلومات بس تقولوا مجددة جديد. هي اخت ايش الله يستر لها، ما حكينا لكم عنها تبع رساله الدكتوراه، كتبت حوالي 200 صحيفه بهدول بس. كانت بدون قواعد العلة نتائج ضعيفة. معلومات عم تفوز الأذهان لقى يعني إذا بدكم يلا بسم الله أيوة وسهلين يعني ما في شوية شغل. طيب هلا شرحت لنا في المعارضة في القصد وقت مستقل إن ربط الحكم المشتق عايز 259 إن ربط الحكم المشتق أي يدل على علية ما منه الاشتقاق بأن تبين من المشتق من المشتق له يا الله. وقال الطعام الطعام مشتق من إيش الطعام؟ طعام الطعم هذا هو عرفنا المشتق هنا هذا هو تبين من المشتق هنا من المشتق المشتق نحن لما قلنا الطعمية من الطعم العلة الطعمية مشتقة من إيش من الطعم والطعم على علية ما منه الاشتقاق شو قال الطعام لا تبيع الطعام بالطعام الحكم وين تسلط تسلط على الطعم ولا تسلط على الطعام على الطعام من أين يشتق الطعام للطعم الطعم دل على العلة التي هي الطعمية دل على علية ما منه الاشتقاق ربط الحكم بالمشتق ايش المشتق الطعام المشتق لأنه يعني المصدر ما منه الاشتقاق ما منه الاشتقاق المصدر او الاسماء اختلاف اللغويين على كل حال اغلب بانه المصدر ما منه الاشتقاق ربط الحكم بالمشتق ايش هو المشتق الطعام يدل على علية ما منه الاشتقاق صحيفة 276 بس مع هذا الجملة الأصولية هلا بدكم تتأكدوا ذهنا ها؟ ايه نشوف معك هون نقاش الدليل الثاني إذا كان التعديل التسمية من الشارع أليس هو مطلوب أن يكون أيوة هذا في القياس في اللغة قياس في اللغة قال الدليل الثاني علة التسمية إنما تيجي بالتسمية إذا كان تعريف التسمية من الشارع أرجع 276 وقطع غير أن اللغة من وضع البشر أجيب عنه لأن اللغة في اختيارنا هي من وضع الله تعالى إيه شو مشكلة هون وكيف يكون كذا نقاش الدليل الثاني نقاش الدليل الثاني نعم طيب قالوا قياس اللغة لما جاء الى ادله